أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قراءتهم معه ومنازعتهم إياه في القراءة. واستدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قد ذكر الطبري في تفسيره عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وغيرهم أنها نزلت في القرآن، في الكلام في القرآن، أنها نزلت في الصلاة. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. أما قول أبي داود إن هذه الزيادة يعني قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قال أبو داود: هذه زيادة غير محفوظة، فقد عارضه في ذلك مسلم بن الحجاج فقد أخرجها في روى هذه الجملة في صحيحه. وكذلك روى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أقرأ أحد معي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أرد بهذا إلى الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن بعدكم خالجنيها أي نازعنيها وقرأ معي بها. واستدلوا أيضا بالنظر، فقالوا استدلوا أيضا بما روى الإمام أحمد عن وابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. واستدلوا أيضا بالنظر، فقالوا: لو كانت الفاتحة لا تسقط عن المأموم لكانت لا تسقط عن المسبوق، والحال أنها تسقط عنه. من أدرك الإمام في الركوع فأدرك ركوع إمامه، لم يطالب بقراءة الفاتحة، فلما سقطت عنه هنا قالوا تسقط عنه أيضا في قراءة الإمام. وقالوا وجه آخر أيضا في من استدلال بالنظر، قالوا: لو لم يقرأ الإمام الفاتحة وقرأها من خلفه لم تنفعهم قراءتهم. إذا الإمام لم يقرأ الفاتحة وقرأ الناس أجمعون الذين يصلون بصلاة ذلك الإمام قرأوا جميعا الفاتحة، ولم على الإمام أن يعيد تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة ويعيدها من خلفه، ولم تنفعهم قراءتهم. لا يقولون: نحن لا نعيد لأننا قرأنا، لم تنفعهم قراءتهم الفاتحة. قالوا: إذن فليست المعتبرة قراءتهم، إنما المعتبر قراءة إمامهم، وبذلك يبين أن قراءته قراءة لهم أيضا. وضح هذا؟ أما ما استدل به الشافعية في مذهبهم الذي هم عليه الذي العمل عليه عندهم، فاستدلوا بما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: هذا عام يدخل فيه السر والجهر والإمام والمأموم والمنفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم وقد مضى في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قالوا: هذا أيضا عام، فلا مناص من حمله على عمومه. واستدلوا أيضا بالنظر، فقالوا: لا تنوب قراءة أحد عن أحد، كما لا ينوب ركوع أحد عن أحد، ولا ينوب سجود أحد عن أحد. أما الحنفية رحمة الله على الجميع فقد استدلوا بقول ربنا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: هذا يعني مطلق لا يقرأ شيئا، وهذا فيه نظر، لأن ربنا يقول فاستمعوا ولا يتأتى استماعا في السرية. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ، وقد مضى عن جابر رضي الله عنه أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها أم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ وقد مضى عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ وراء الإمام، وحملوه على عمومه لا على الحمل الذي ذكرناه نحن في المجلس الماضي. وعلى كل حال المناقشات في هذه المسألة طويلة، وذكرنا لكم أدلة كل فقط، وإنما لم نذكر لكم مناقشاتهم وردود بعض على بعض، فإن ذلك ممتد طويل. لكن أنتم تلاحظون أن كلا على اختلاف الأقوال، كلا يستمد له استمداد من القرآن ومن السنة، وهؤلاء حقيقون بقول البصيري رحمة الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس، كل له ملتمس من السنة أو من الحديث ما ذهب إليه. وإنما نذكر لكم هذا لأننا نحب أن يشيع في الطلبة التفهم للاختلاف عند العلماء، وأن مسألة مهما كثر فيها الخلاف وتشعب تبقى محصورة دائما في راجح ومرجوح، ولا تتعدى ذلك إلى حق وباطل وإلى سنة وبدعة وإلى أهل السنة وإلى قول أهل السنة وقول غيرهم. هذا لم يكن معهودا عند الأقدمين من العلماء، يختلفون وتتباين أنظارهم، ومع ذلك لا تجد أحدا مثلا لا تقول لا لم يقل أبدا مالك إن قوله هو الحق وقول مخالف الباطل، ولم يقل أبدا إن قوله هو السنة وقول مخالف البدعة، ولم يقل أبدا إن قوله هو قول أهل السنة وقول غيره، وقول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول الثوري ولا قول ليث بن سعد. أنه اختلفوا، أنتم تعرفون الكلام الطويل الذي دار بين الإمام مالك وبين ليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة. مالك يرى حجيته لأنها دار الأنصار ومهبط الوحي وأعلم الناس بالتأويل، وليث بن سعد يخالفه ويقول قد تفرق الصحابة في الأمصار وكل ذهب بي بي بي بي. ومع ذلك لم يقل أحدهما إن قولي وقول أهل السنة كما صرنا نسمع الآن. المسائل الخلافية صار القول فيها هذا القول هو قول أهل السنة، وهذا عجيب، وهذا خروج عن الجادة في باب الفقه، خروج عن الجادة في باب الفقه. لذلك نحن نحب دائما أن نبين لكم مدارك العلماء، وإن رجحنا لكم قولا الآن نحن لم نرجح، وفي المواضيع التي نرجح لكم فيها الأقوال إنما ذلك يعني لا يعدو قولا لا يتصور أن يأتي أحد من الناس في مسألة اختلف فيها وطال فيها الخلاف قرونا فيمحو الخلاف، هذا لا يظنه إلا أبله، حقيق بأن لا يجالس الفقهاء أو لا يحضر مجالس العلم. من كان يظن أن عالما مهما بلغ قدره وواسع علمه أنه سيأتيه مسألة اختلف فيها الناس قبله فيرجح حتى يظن أن الخلاف سيطمس ويمحى ويزال، هذا ضرب من الجنون. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. من فهم هذا فهم أدب الخلاف وأدب العلماء إذا اختلفوا، وكيف كان بعضهم يحسن الظن ببعض مع أنه كان لا يرى قوله. وطبعا هذا في الخلاف الذي له حظ من النظر، كان قد قرر علماؤنا ذلك البيت المشهور المعروف وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وقلت لكم على كل حال هذه مسألة يطيل فيها النقاش، ومن أكثر الناس اعتناء بها وجلبا للنصوص فيها الحافظ الدارقطني، والبخاري رحمه الله ألف فيها جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام ومطبوع، رجح فيه هناك أن المأموم يقرأ مطلقا في سر إمامه وفي جهر إمامه، ورجح غيره غير ذلك. القاضي أبو بكر ابن عربي رحمة الله عليه يقول أما القراءة في ونرى أن يقرأ المأموم في الإسرار لعموم الأخبار، وأما في الجهر فلا سبيل إلى القراءة مع الإمام، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه عمل أهل المدينة، وهذا نحن قلنا لكم مرة لما ذكرنا هذه المسألة أن عمل أهل المدينة يكون حجة في العمل المتصل، وذكرنا لكم هذا. قال الوجه الثاني أنه حكم القرآن العظيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعابده السنة بحديثين، وإذا قرأ فأنصتوا، وقد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال والوجه الثالث من وجوه الترجيح أننا نقول متى يقرأ المأموم الفاتحة، متى يقرأها؟ إذا قلتم يقرأها أثناء قراءة إمامه فقد خالفتم القرآن، لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا، وأنتم تقولون له قرأ فقد خالفتم القرآن، فمتى يقرأ؟ قالوا فإن في سكتات الإمام. قالوا فإن قال لهم فإن قلتم يقرأ في سكتات الإمام، قلنا إن سكتات الإمام ليست واجبة، لا يجب على الإمام أن يسكت، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ ومع ذلك يعجبني في هذا المقام ما رواه الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في موطئه، والبيهقي في سنن الكبرى، أن الليثي سأل القاسم بن محمد فسأله عن قراءة خلف الإمام فقاله إذا قرأت فقد قرأك قوم فيهم أسوة، وإذا تركت فقد ترك قوم فيهم أسوة، وهذا جماع هذا الباب، الله أعلم. نعم.